الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. خطرة الصباح، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وضع أساس من أسس بناء المجتمع الجديد. من الأسس الأساس اللي وضعه من بين هذه الأسس أساس الإخاء. أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وبين بعض الصحابة مع البعض الآخر، حتى الأنصار مع الأنصار. أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بلال الحبشي وأبي رويحة الخثعمي، وأخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. الإخاء ده، هذا المبدأ ده، هذا المبدأ، مبدأ الإخاء، مبدأ خير وبركة على الأمة الإسلامية. والأخوة اللي يعني عملها أو وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم سجلها القرآن الكريم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الإسلام دي، هذه النعمة. الأخوة في حياتنا نحن المسلمين تصحيح مفاهيم، ولا تكون الأخوة بالمظاهر. يعني ما استلطف واحد مثلا أو استظرف واحد أم أخيه، لا. أنا أذكر لكم من بين الحاجات اللي وقعت فيها من ناحية النظرة بتاعتنا دي، في السبعينيات كده وأنا بحج كان معايا أبويا الله يرحمه، رحمة الله عليه، والله ربنا يرحم أمتنا وأمتنا المسلمين جميعا. فمرض مني مرض أنا شفت دكتور كان معانا في الإيه، طبيب كان معانا في المجموعة بتاعتنا، صرت له كده. فأنا يعني قلت ده جاي حج، شكله كده مش عاجبني. انا اقول لكم العيب بقى بتاعي، ما انا كنت لسه شاب مش لسه متمرستش يعني. فبحكم على الدنيا كده بايه، بالمظاهر. مربي شعره كده طريقة عجيبة، طبيب انا يعني، وشاب هو وانا برضه شاب، بس يعني كنت جاي في حج. حطني يا شيخ، يقول لي حطني يا شيخ سيدنا يعني معاكم في المخيم بتاعك. اقول له لا، احنا المخيم بتاعنا كامل. طب خد مني الاشتراك. اقول له لا، لان انا خايف منه ينتهي الحج ده بان انا اطرده. انا خايف، لان كنت انا مسؤول عن المخيم. ابويا مرض وفي عرفه، قالوا له نجيب لك فلان. قلت لهم لا، ده عالج ابويا ده، هو علم. انا اروح اجيب مثلا طبيب من البعثة وبرضه والدي تعبان وخلاص، احنا مش خدناه حتى شلناه كده. فهو علم ما معهوش لايه، لا السماعة ولا مع جهاز ضغط ولا غيره. علم راح جاي قال لي يا شيخ، ليه انت ابوك مريض ما تقوليش؟ بدلكوا فكرة صورة من ايه، الحكم على الاشخاص كده بالمظاهر. أصل والله هو عندك أو طفل، حط إيده عليه كده بس، ولا معهوش لا سماعة ولا غيره. قال لي ده عالي، وإيه ولازم دلوقتي نجيب دواء عشان ينزل الضغط عشان يقدر ايه. وفعلا شاءت الرب الله انه. وبعدين قلت له بقى فرحته بقى احنا في احسن مكان المصارح. قال له فلان قال لي نعم. قال انت من اول ما جيت معايا كده وانا شكلك مش عاجبني. فقال لي يا عم الشيخ والله انا جاي في هذا المخيم لاني عايز يعني اخد منك حاجه. فانت ايه؟ انا والله ابويا كذا واخويا متخرج من الازهر وانا والله حافظ قران. فالمظهر ذات نفسه لا يستدعي ان احنا نحكم على الشخص من المظهر. وانما ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالاخوه بقى اخر صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء. ولما اخذ بين سلمان وابي الدرداء سلمان جاء في يوم من الايام كما تقول الروايه يزور اخاه ابي الدرداء. راح للمنزل فوجد ام عبد الله اللي هي زوجة ابي الدرداء متبذله يعني مش مهتمه بنفسها. فظن ان اخاه سلمان حصل له شيء يعني توفي او مريض او اي شيء يعني. فقال ما شأنك؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا. يعني شكوى مهذبه فيها معاني جيده ان هو حياته كلها للعباده ومخليني انا من ايه؟ انا من امور الدنيا. انا من امور الدنيا. ففهم احنا نقول الاخوه كانت خير وبركه على ايه؟ على المسلمين جميعا وستظل الى يوم القيامه خير وبركه. لان اخوه ايه؟ اخوه تصحيح اصحح مصاري المسلم. اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. احقره ليه؟ ليه اخويا ده؟ اخويا ده اذا وجدت فيه عيب اصلحه لكن ما احقروش. المسلم اخو المسلم لا يسلمه لعدوه ولا يظلمه ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعدله. فسيدنا سلمان اول ما سمع كده خد الموضوع وايه وحطه في دماغه وفهم كانوا الله يعني يرضى عنا وعنهم رضي الله عنهم اجمعين ويلحقنا بهم في مستقر رحمه في جنات النعيم. ففهم ان دي شكوى وشكوى من زوجه مش واخد حقها الشرعي. لو ده غير صالح كان يقول لها عالم سيبك منه. الله هو ايه يعني في كتير افضل منه. لكن لا ده لازم يصحح البيت ده. لازم صححه على اساس فاستقم كما امرت. يصححه بالاستقامه الايه؟ الايمانيه. اول ما صحح ذهب يبحث عن ابي الدرداء فوجده مع الرسول عليه الصلاه والسلام في المسجد. صلى مع الرسول عليه الصلاه والسلام ورجع مع ابي الدرداء الى البيت. وبعدين دخل معاه فاذا بابي الدرداء يقدم له الطعام ثم بعد ذلك يجلسان معا وحتى جاء وقت النوم. ف يعني آوى كل واحد منهم الى مكانه بس هما معاه في مكان واحد. واراد سلمان انه يقيم الليل ابو الدرداء يقيم الليل. ابو الدرداء اللي هو صاحب البيت اراد انه يبدا في فجاي قال له نام. قال له انت رايح فين؟ قال له انا اقوم الليل. قال له نام الان. بيقول لي سلمان نام وانا سيبني. قال له انت رايح فين؟ اقوم الليل. قال لا ليس الان. يتحكم فيه بيته يتحكم فيه في بيته عايز رأيك. ليس الآن. فظهر بالنوم كانش عندهم بقى كهرباء زي دي كده ده هما بيناموا في ضلم بس البيت مكانه في مكان واحد. فظهر بالنوم وقال لما نخليه يمكن هو ينام وانا يعني اقوم استأنف في العبادة بتاعتي بالليل. فبعد لحظات كده وبعد فترة حس بانه عايز يقوم الليل يعني مع الله. قال له اي؟ قال له ليس الان. حتى جاء الثلث الاخير من الليل فقام فصليا جميعا. ما قالوش بقى انت صهرتني حارس عليك، لا انا برضو لا مصلي. فقام فصليا جميعا. ثم جاء وقت الفجر فذهب الى المسجد وصليا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين الاخوة دي. ثم عاد معه الى البيت، كان في ذل رمضان اللي هتفكره في رمضان يقول له فعاد ما قاله راحوا البيت فبيقدم له طعام غير رمضان تقول انهم بيفطروا بعض في رمضان. فقال له ايه طيب انت مش هتاكل معي؟ قال له لا اني صائم. قل فاني صائم. قال والله لا اكل حتى تاكل معي، والله لا اكل حتى تبقى نظام بالليل ضيعه له ونظام النهار هيضيعه له في العباده. مظاهر مظاهر الايمان، والله لا اكل حتى تاكل معي. فاكل. يشوف بقى سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه اخذ طريقه في الصباح هو وسلمان ورايح مغضب ويحتكم لمين بقى؟ لمين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. كان في هناك الاحتكام، يعني في يعني قوه، ولما يحصل اي شيء يبقى في لهم مرجع. فراحوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو الدرداء للرسول صلى الله عليه وسلم يشكو حال ايه سلمان. قال له ارايت منعني من قيام الليل ومنعني من صيام النهار ومن صيام النافله، وانا ده مش طريقه دي يا رسول الله، دي الاخوه دي الاخوه. فقال ما حملك على هذا يا سلمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مش على طول يروح كده، يعني اول ما يلاقي خصومه يروح لازم يسال الاثنين، ما حملك على هذا يا سلمان؟ قال يا رسول الله ذهبت الى بيت اخي ابي الدرداء فسالت عنه فلم اجد الا ام عبد الله ووجدتها متبذله فظننت ان بي اخي شرا فسالتها عنه فقالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا، يعني الزوجه ديت من امور الدنيا خليها مركونه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. شوفوا الاحتكام بقى الى الرسول صلى الله عليه وسلم والتوزيع بقى ايه، التوزيع اللي ربنا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمه، صدق سلمان ان لربك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، وفي روايه اخرى ولزورك، يعني لما بمره بيت عند حد منكم يعني برضه لازم يضيفني، ولزورك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. مين اللي علمنا كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. توزيع دي الخاطره اللي احنا عندنا، ان احنا لا نحكم على الامور بالمظاهر. انا خدت درس من الحكايه ديت وانا ايه مع ايه مع ابويا الله يرحمه واحنا في الحج، خدت درس ومن وقتها وانا على علاقه طيبه بهذا الشخص. قال لي يعني قلت له يا ابني كان طالع حكايه الخنافس دي، الخنافس دي يا اخي انت دكتور يا اخي ايه اللي انت وانا قلت له كده ايه اللي انت عامله في نفسك؟ قال لي يا عم الشيخ والله ما فيها حاجه، انا لا اعملها لا خنافس ولا غيره، انا عاملها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان بيسيب شعره كله، وانا لما اجي لما ينتهي هتشوف انا عامل هحلق كله بقى كمان. قلت له خلاص واعتذرت له ولكن صرحته بايه بما كان في نفسي حتى لا نحمل اثما في مكان اعظم مكان عرفته الانسانيه وهو حيث الحج الى بيت الله الحرام. اخوه الاسلام والايمان والعقيده، اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم نعمه الاسلام. وهذه خاطره اردت ان اقولها لكم حتى لا يقع احد منكم في الحكم على شيء من ناحيه المظهر، فان الله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ورب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نسال الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الروحي ان يديم علينا وعليكم نعمه الاسلام وان يحفظنا ويحفظكم من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمه الله ان نغتال من تحتنا. ونساله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الروحي ان ينصر الاسلام والمسلمين وأن يعلي كلمتي الحق والدين وأن ينصر المجاهدين في كل مكان إنه نعم المولى ونعم النصير. ينصر إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل أرض مسلمة. هذا دعاء هتاخدوا عليه والله هتاخد عليه ثواب. هم فين وإحنا فين؟ ليه؟ لأن الرسول لأن إحنا عرفنا كده من ديننا إن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يحملون آمال وآلام المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم وبسائر المسلمين الصالحين الطيبين في مستقر الرحمة في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وأسر قولكم أو أجهر به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم.